تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعطيكم قصة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام خرج من بيته في وقت الظهيرة، فقابل أبو بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ يعني هذا وقت ما أحد يطلع فيه، حر وتعب وشقاء. قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. ما الذي أخرجه من بيته؟ الجوع، ليس عنده شيء يأكله في بيته. ترى أنا أتكلم لكم عن محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما أتكلم عن أي شخص، أنا أتكلم عن الذي تدلت له عناقيد الجنة، وعن الذي رفع إلى السماء السابعة وخاطب الله جل جلاله، وعن الذي لو أراد أن يقلب بطحاء مكة ذهب لقلبها عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يكن فقير، الرسول كان من الأثرياء الأغنياء، أحلت له الغنائم، خمس الغنائم يأتي إليه عليه الصلاة والسلام، وتجبى إليه خيرات البلاد التي تفتح كلها، لكنه لم يكن يرى الدنيا شيئا، وكان زاهدا فيها، ينام على الحصير ويجلس على الأرض ولا يبات المال في بيته ويجوع، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين متتابعين لم يوقد في بيته نار، لم يطبخ في بيته. بالله عليك، أن تستطيع تجلس يوم واحد ما أكلت أو شربت شيء مطبوخ؟ ما نستطيع. لكن هذا هو الزهد الحقيقي، أن تكون تملك الدنيا ولا تراها شيئا في عينك. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما خرج وقابل أبو بكر وعمر ورأى أنهم أنهما مثله في في في معرفة حقيقة الدنيا وحقرتها، وأبو بكر كان من الأثرياء وعمر كذلك لم يكونوا فقراء، فقال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. فخرجوا وذهبوا إلى مزرعة أحد الأنصار فوجدوا زوجته وقالوا: أين فلان؟ فقالت: إنه ليس هنا. فقالوا لها: ادعيه. فدخلوا إلى الحائط، يعني إلى المزرعة، وجلسوا في ظل تلك النخلة، فأقبل الرجل، يا لها من ضيافة، يا لهم من ضيوف، رسول الله وأبو بكر وعمر، ماذا أبقيت؟ الخير كله عنده في مزرعته. مباشرة صعد إلى النخلة وقطع ذلك العذق من التمر وأحضره إليهم، عذق كامل، وأحضر لهم الماء البارد، ثم أكلوا وشربوا. وأنا أخرج سكينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابتعد عن الحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوب، ولا يعني خذ شيء صغير. فيذبح ويطبخ ويأكلون ويشربون، وما أن انتهوا من وجبتهم وارتاحوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم هذا اللي أنتم عشتوا فيه والله لتسألن عنه يوم القيامة. فما هو النعيم الذي كانوا عندهم؟ حر، وما أبرد ما يكون من الزير، وعذق من التمر، وشوية مرق ولحم، واعتبره نعيم. ماذا لو أتانا الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن لدينا من النعيم أكثر مما لديه؟ النعيم يعني نحن ماذا نرى النعمة؟ نرى النعمة نحن، أنا مثلا حين كثير من الناس يرون أن المال هو النعمة، فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رحل من الدنيا لديه المال؟ لا، رحل من الدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين دينار، بثلاثة دنانير ما استطاع أن يسددها. ما هو لأنه فقير، لأنه ما عنده شيء، كله يوزع. هل كان يعني المساكن كانت هي مثلا النعيم؟ حنا بيوتنا البيت الواحد عندك مجلس ومقلط، وعندك صالة، وعندك أربع خمس غرف في بيتك، النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله بيوته فيقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كانت كل زوجة من زوجاته في حجرة، ترى هذه زوجه، هذه أمه، هذه أم المؤمنين تعيش في غرفة. وهل كان مثلا يمكن نعمة الأولاد؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم دفن 6 بيده من أبنائه، عيالك أكثر من عيال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لنسأل عن النعيم. وهذا النعيم اللي احنا نعيش فيه عطاء من الله، إن شكرناه بشر الله بالخير، زادك الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا استعملنا هذا النعيم فيما لا يرضي الله لازم ننتبه، وضعنا خطير جدا. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟